الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي، وأنا العاقب. وقال الله في القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن نفسه فيقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يقول إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يأتي في كثير من الآيات كلام النبي عن نفسه بكلمة إني، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل، إني أنا النذير المبين، إلى غيرها من الآيات. ويأتي في السنة كثيرا ما يتكلم النبي عن نفسه، فيقول في أمر التوحيد: إنما مثل الأنبياء من قبلي، أو مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها وزينها إلا موضع لبنة من زاوية منها، فجعل الناس يطوفون بهذا البناء ويقولون: ما أجمله وما أحسنه، هل وضعت هذه اللبنة؟ لولا هذه اللبنة لم يتم البناء. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا سيد المرسلين، أو قال: وأنا خاتم المرسلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وغيرها من الأحاديث الكثيرة جدا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بكلمة إني، أو فعلت، أو أفعل، أو خذوا عني، أو صلوا كما رأيتموني أصلي، أو غيرها. فالعلماء يقولون: لأنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، لم يأمر بأمر إلا وقد ائتمر به، لم ينهى عن فعل إلا وابتعد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فتجده يأمر بالتوحيد ويحققه، ويأمر بالصلاة ويفعلها، ويأمر بالزكاة ويأتيها، ويحث على الجود والصدقة ويفعل ذلك، ويأمر بالصيام ويصوم، ويحج ويقول: خذوا عني مناسككم، ويبيع ويشتري، ويكمل الحياة كاملة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. كثير من المربين، أب في البيت ده رقم واحد، ثم من بعده الأم، ثم معلم المدرسة، ثم شيخ المسجد، ثم من أتعامل معه في أي مكان كان. هذا المربي وهذا المعلم يأمرني بأوامر ثم لا أجده يمتثلها، فلما يأمر بها ولا يفعلها أقول في نفسي لو كانت حقا وصدقا لفعلها هو، فإذ بي لا أمتثل. خلل كبير حاصل في التنشئة وفي التربية، وهي أن الكلام مثالي جدا وواقع من يتكلمون به في الأغلب، إلا ما رحم ربي بعيد عن الكلام الذي يقال. وننظر إلى مربي الجيل، إلى المعلم في المدرسة، إلى المدرس أو إلى المدرسة، هؤلاء يخرجون الجيل، يربونه في كثير من الأحايين، في كثير من الأحايين. بعضهم لا يكون على المستوى المطلوب من حيث لا المادة العلمية ولا الخلق ولا التعامل ولا أي شيء، فإذا ما كلم الأولاد وقال افعلوا أو لا تفعلوا لا يجدون لكلامه عندهم مساغا مقبولا. لو كان حقا لأمر نفسه به، لو كان كذا لفعله. كمثل أب يبتلى بالتدخين فإذ بأولاده يقلدونه، فلما يقول لا تفعلوا فيقولون في أنفسهم فلما لا ينهى نفسه ابتداء عنها. كمثل أم تأمر أولادها أن يكونوا على مستوى عال من الهدوء والكلام إذا ما كلم أحدهم أخاه، لكنها لو نظرت إلى نفسها ويتكلم أحد بنيها إذ بها تصيح صياحا وكأنها في مشاجرة مع أحد السفهاء، ويتكلم ولدها ثم تقول وقلت لك 100 مرة لا تفعل، وإن لم تحل لو نبهته المرة والثانية لم تزل إن شاء الله تعالى. عجيب جدا أن يكون المدرس مدخن ويراه الطلبة هكذا يشرب التدخين أمامهم، ثم هو بعد ذلك يقول الصحة والحلال والحرام أين أنت من هذا؟ هم ينظرون بعينه، بل هم ينظرون إليه على أنه الصواب المحض، لو كان حقا لفعل، ولو كان غير ذلك لامتنع ولم يمتثل. يكلمهم عن قيم يدرسونها في الكتب، ده لو درس، أعدها تانية مهمة جدا دي، يعني يكلمهم عن قيم في الكتب موجودة، قيمة كذا وقيمة كذا وقيمة كذا، كلام وفقط ليس له واقع، أين أنت منه؟ فإذا ما تعامل أحدهم معه أو يراه يعامل غيره أو كذا يجد تباين كبير، اختلاف جذري بين الكلام الذي يقال وبين ما هو في الكتب وبين ما يمليه عليهم. فهل هذا الذي تقول حق؟ فإن كان حق لما لم تمتثل به؟ لما لم تمتثل به؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات، قال الله أتلو ما أوحي لك من الكتاب، قال يتلو عليهم، قال يتلو عليكم. ما معنى يتلو؟ إياك أن تحسب أنها القراءة حروف، أبدا. باب المسجد مفتوح، تقول دخل زيد والتالي عمر والتالي بكر والتالي فلان والتالي، ما معنى تالي؟ يعني تابع له. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما معنى يتلو عليهم آياته؟ تفهم منها التلاوة مجرد القراءة؟ هذا أقل ما يمكن من فهم الآية، فهم صحيح لكنه مفردة صغيرة منها، إنما فهمها الكامل أنه يتلوها هذه الآيات أمامه وهو يتلوها تال يسير خلفها أينما سارت معه. ولذا لما أمر بالصلاة صلى، لما أمر بالجهاد جاهد، لما أمر بالزكاة زكى، لما أمر بالحج حج، لما أمر بكذا وكذا فعل كل شيء صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن أمامه وهو التالي يتلوه يسير خلفه. أرأيت إلى معنى يتلو عليهم؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم الله علينا كثيرة، لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظمها نعمة الدين. وكل النعم ذكرت هكذا إلا نعمة الدين ذكرت بلفظ المنة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، يعني يتبعها. ما من أين جئنا بها؟ من قوله سبحانه في هذا في كثير من الآيات، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ما معنى يتبعها؟ يتلوها، لأنها تسير أمامه هو خلفها صلى الله عليه وسلم. قال الله اتبع ما أنزل إليك من ربك، وقال لنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه هذا الدين فتبعه وطبقه ونفذه كاملا بلا نقص فيه، ثم قال عن نفسه لقد فعلت وقد فعلت وقد فعلت. فهو يقول لنا أمرت به وفعلته، فأنتم أيضا أمرتم به فهيا فعلوه حتى تكون نجاتكم يوم القيامة. مثاله قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فكان النبي يصلي ويعلم أصحابه الصلاة ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني، يتكلم عن نفسه يقول أنتم رأيتموني أصلي فصلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع النبيين، وهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. فقال الله سبحانه وتعالى له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان يقتدي بالأنبياء من قبله، إبراهيم الحنيف عليه السلام إمام الدعوة إلى التوحيد، نبي الله إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يتبع إبراهيم ويعلم الناس كما علم إبراهيم. قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يتبعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان إذا فزع صلى الله عليه وسلم أو أصابه فزع كان يفزع إلى الصلاة ويتحرك إليها صلى الله عليه وسلم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأمر النبي الناس بالحج وأذن في الناس أنه سيحج. فلما اجتمع نفر كثير كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه خذوا عني مناسككم، يعني كما أفعلها افعلوا. ثم يقف على عرفة ويقول وقفتها هنا، وعرف كل موقف يعني قفوا، وينحر في منى ويقول نحرتها هنا ومنى كلها منحر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بعض أصحاب النبي ذهبوا إلى بيوت النبي يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بأنه يتعبد ينام ويقوم ويفعل ويفعل رأوها شيئا قليلا، فقالوا هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال قائل منهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقالتهم تكلم عن نفسه بكلمة أنا، قالوا ماذا قالوا؟ قالوا كذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي قال فليس مني. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أعلمكم وأخشاكم وأتقاكم لله أنا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل القرآن كاملا قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال لنا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في كل جوانب الدين نفذها صلى الله عليه وسلم وتكلم عن نفسه أنه امتثلها. من ذلك حسن الخلق الذي هو من أكبر مشاكلنا. يعني لو نظرت إلينا في كل جوانب العبادات تجد عند الكثير منا إشكالات في أمر التوحيد الذي هو الأساس الذي يبنى عليه كل الدين. تجد الكثير منا عنده إشكالات في التوحيد كالذي يلبس الحظاظة وعنده إشكال في التوحيد هذه من الشرك، كالذي يعلق الكف يعلق الخمسة وخمس الخرزة الزرقاء العين يعلق عند شكمان العربية ليه فرد التشبشب صغيرة، هذه تحميل تقي الحسد تمنع عنه المكروه. ما من المكروه ان البنزين يخلص، بيخلص البنزين وهي مربوطة عند الشكمان، يعني ما كانش واضح. المهم يا أحباب عندنا عند الكثير منا في كل المجالات خلل. ما يكون بينك وبين الله؟ الله عفو كريم، الله رحيم. الدواوين التي للعبد من الذنوب ثلاثة: ديوان فيه الشرك، هذا لا يغفر الله أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، هذا إذا صلح التوحيد لا يبالي الله به. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئة لا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ثم الديوان الثالث: لا يترك الله منه شيئا، وهو الديوان الذي يتعامل فيه العباد بعضهم مع البعض من سوء خلق، من سوء عشرة، من سوء جوار، من سوء كذا، من سوء كذا، من معاملة، من نقد لعاد، من خلف لوعد، من بذاءة، من إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحسن الخلق وقال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذا خلق كريم. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في صلاته: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت. قال ذلك وامتثله. قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم. أمر صلى الله عليه وسلم بالرفق، وكان يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ونهى عن الفحش ونهى عن العنف. دخل نفر من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، معنى السام الهلاك، يدعون عليه بالهلاك. قالوا: السام عليك. فقال النبي: وعليكم. فاستمعت إليهم عائشة فقالت: السام عليكم واللعنة، ولعنكم الله يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. فأجابته قالت: أولم تسمع ما قالوا، يعني ترجمتها بلغتنا العامية نتشتم ونسكت، أولم تسمع ما قالوا. فقال يا عائشة: أولم تسمعي ما قلت؟ يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. ثم قال لها: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، يعني إذا دعوت عليهم الله يستجيب يهلكوا، وإذا ما دعوا ولا ما دعوا الله لا يستجيب لهم فيا. شاهدوا الكلام أنه أمر بالرفق ونفذه وفعله صلى الله عليه وسلم. وكان هنا عن الفحش في القول، هو أن تتكلم مع إنسان فإذ به يتكلم بكلام حتى لو كان من الحق إلا إن منطقه فاحشة بذيئة فتجتنبه أنت من أجل فحشه. فقال صلى الله عليه وسلم: لم أبعث لعانا ولا فاحشة ولا متفحشة ولست متعنتا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه الكلمات ألفاظها تصح عنه صلى الله عليه وسلم، وإن يعني معانيها إن لم يكن لفظها على ما أسوق أو على ما أحكي لك. فكلها فعل رسول الله، فأين أنت من هذا حتى تتكلم عن نفسك تقول أمرني النبي بالتوحيد وأنا من الموحدين، ويبتعد عن الشرك والبدع والشركيات إن دقت وإن صغرت، ثم تقول أمرني النبي وأن أكون من المصلين وأنا أصلي، أمرني النبي وأن أكون كذا وأنا كذا، أمرني النبي وأن أكون كذا وأنا كذا، ثم أوصيك أن تتعلم عن نبيك صلى الله عليه وسلم، فهو أحب الخلق إلينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخذب في النار. فكن هكذا واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تحسب أن إنسانا يوجد على ظهر الأرض يسعه، إياك أن تحسب أن إنسانا يوجد على ظهر الأرض يسعه أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو أن الأنبياء السابقين عليهم الصلوات والسلام كانوا أحياء إلى ساعتنا هذه لتركوا ما هم عليه من الشرائع واتبعوا شريعة محمد. الدين واحد والشريعة متنوعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، وقال الله إن الدين عند الله الإسلام. ففرق بين الدين والشريعة: الدين واحد هو الإسلام، والشرائع متنوعة. فإذا ما فرض أن أحد هؤلاء الأنبياء عليهم السلام حي الآن موجود بين الناس، لتجدنه يترك ما هو عليه من شرع ويتبع شرع محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعرف القراءة والكتاب، وجاء بنسخة من التوراة يقرأ فيها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يسر أنه يحسن القراءة وأنه ينظر في التوراة، والتوراة كلام الله. نعم حرف اليهود حرفوها، لكن لم يكن تحريفا كاملا، فعمر كان يقرأ فيها. فلما كان يقرأ في التوراة نظر إليه النبي ووجه النبي تغير، وعمر ينظر في الصحيفة التي يقرأ منها. فلما تنبه عمر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على هذه الحال، فكأنه علم أنه أخطأ، فقال له النبي: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ التهوك التحير، أنت محتار تعبد ربنا إزاي؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ أما لو أن موسى حيا وتبعتموه وتركتموني لضللتم، أما لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هو بشارة النبيين، قال الله عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فاللهم اجعلنا من أتباع أحمد الذي هو محمد، واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.